من الجمرات الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر لمن يتعجل. نعم. عندهم أيضا سؤال ثالث، ومما قد يغلط فيه العامة أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلق الحصى قبل الصلاة قبل كل شيء، هذا غلط ما لها أساس. إذا صلى وتفرغ وتعشى إذا حب يلقطها لا بأس، وإن تركها منها كفى ذلك والحمد لله. المقصود أن العامة يتكلفوا في هذا وليس له أصل، بل إلا قطعها من مزدلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح، وإن تركها حتى يلقطها منى كفى ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هو كان سيسأل عن هذا السؤال أتابكم الله. سؤاله الرابع يقول فيه الأخوان: إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة، هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا وفقكم الله؟ تقدم ما يدل على هذا، وأن أخذها من مزدلفة ما هو لازم. نعم. لو نثرها أخذها من مزدلفة نثرها وأخذ غيرها من منى كفى. فإذا أخذ المزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ منها الحمد لله. ما شاء الله. ولا حاجة إلا ينقلها معه ينظرها منى يكفي. نعم. سؤال ثاني وحسن الثاني من جدة الأخير يقولان: هل هناك أدعية خاصة يقولها الحاج في مزدلفة، وما هو المشعر الحرام؟ نرجو الإجابة على أسئلتنا مع قبول الشكر. المشعر الحرام يدعون عند الإنسان مثل ما شرع الله الذكر، يذكر الله ويدعو، قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قليلا من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفضتم واستغفروا الله. فإذا أتى المشعر يذكر الله في مزدلفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويجتهد في الدعاء أيضا ويستغفر رب سبحانه وتعالى. نعم. هذه الرسالة من الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء، مديرية شرطة الزرقاء، العريف عبد القادر صلاح. في الحقيقة الأخ عبد القادر يعرض مشكلة مالية فيما أعتقد، يقول: ما حكم الدين في علاج أو في علاجات منع الحمل واستعمالها، حيث أنني متزوج ولي أطفال، وأن الطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف، مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات نتيجة هذه التغذية، مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجتي، لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرأة لأجل عدم زوال الحمل مدة سنة أو سنتين لا بأس بذلك، إذا حاجة إلى هذا لا حرج في ذلك، وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها، إذا تيسر أنها ترضعه وحصل فيها لبن فإنها ترضعه، هذا من أسباب عدم حملها ما دامت ترضعه حتى تفطمه، هذا في الغالب بإذن الله، إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب فترضعه وتكفي زوجها مؤونة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى. فإذا قدر أنها ليس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب حول الطفل وسوف يعطيه الله من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من الأحسن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فعلى والد الطفل أن يستعين بالله وأن يسأله من فضله وأن يتعاطى الأسباب الجيدة أسباب الرزق، وله البشرى أن سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن تعاطى المرأة الحبوب التي تمنع الحمل لمدة سنة أو سنتين رفقا بالوالد عن توالي الحمل ويبقى بها أيضا عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة، لا حرج في هذا إن شاء الله. وإن صبرت على حمل وصبر أهواء على الحمل ولو توالى فهذا خير إلا خير، ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين. فالحاصل أن تعاطيه الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليها، لكن لا يطول مدة سنة أو سنتين ثم تترك حتى تحمل حتى يكثر الأولاد، والله هو الرزاق، ولا ينبغي لها أن يحفز منها، ما ينبغي الوالد أن يأخذ مشقة من المؤونة فإن الله سوف ييسرها ويعينه عليها إذا لجأ إليه واستعان به سبحانه وتعالى. أحسنتم. الرسالة الآن وردت لنا من بقيق من الحجاج حاء سين قاف وميم نون دال، يسألون عن الإحرام، يقولون عندما وصلنا إلى الميقات تطهرنا طهورنا للصلاة ثم لبسنا الإحرام وبعد ذلك قلمنا أظافرنا وأخذنا من شواربنا بعد ذلك لبينا بالحج، هل إحرامنا هذا صحيح أم أنه لا بد من إزالة هذه الأشياء قبل ملابس الإحرام علما أن ذلك تم قبل النية أو قبل التلبية أثابكم الله؟ كل هذا لا حرج فيه، إذا قص شاربه وقلم أظفاره بعد اللبس لبس الإزار والرداء أو قبل ذلك قبل النية فلا بأس، كله طيب. المقصود أنه يغتسل ويتطيب ويقلم أظفاره ويقص شاربه ويأخذ إبطه إذا كان بشيء قبل أن ينوي، قبل أن ينوي العمرة أو الحج، قبل أن يلبي أيضا، هذا هو الأفضل. ولو ترك ذلك فما أخذ شيء من شارب ولا ظهر ولا اغتسل ولا طيب لا حرج عليه، كل هذه مستحبة. لو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب ولم يقص شاربا ولا ظهرا فحجه صحيح وعمرته صحيح والحمد لله، إنما هذه أمور مستحبة عند الإحرام. ولو فعل ذلك في الطريق أو في بيته إذا اغتسل الطريق قبل الإحرام بساعة أو ساعتين أو كذا، أو أخذ شاربه في الطريق أو قلم أظفاره في الطريق أو نتف إبطة في الطريق كفى ذلك، أو في بيته في البلد، كل هذا الحمد لله موسع. هذه الرسالة وردت من العادل إبراهيم الحمود الخبر، يقول أرجو من سعادتكم أن تعرضوا هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وجزاكم الله خيرا. نحن يا أخ عادل نعرضها الآن على سماحته. فضلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، لا يخفى عليكم بأننا نمر في هذه الأيام بفتن شتى، حتى أن أحدنا قد يقع في إحداها وهو لا يعلم. لذلك وجب السؤال، في هذه الأيام كثر التعامل بالأسهم البنكية وغيرها، حتى أننا لا نجد بيت من بيوت المسلمين إلا وقد تعامل بها إلا ما رحم الله وتعطاها، وقد يظن الكثير أن التعامل بها حلالا وآخرون يقولون أنه حراما، فاختلط الأمر علينا حتى وجدنا فيكم من يرشدنا ويرشد المسلمين إلى ما فيه هدايتهم وصلاحهم إن شاء الله تعالى، نرجو الإفادة في ذلك. لا شك أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها، فالبنوك التي تعامل في الربا لا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون معها، لأن لا كذلك في قوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يشترى منها سهام ولا تعان بشيء لأنها تعان على الإثم في هذا. أما البنوك الإسلامية التي لا تعان بالربا فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها، لأن التعاون بالبر والتقوى، فينبغي المؤمنين أن يحذروا هذه الأشياء التي حرم الله عليهم، فالتعامل من البنوك الربوية مما لا يرضاه الله سبحانه، بل لا يجوز ذلك، سواء كان التعاون بالكتابة والوظيفة أو التعاون بالمساهمة فيها وبذل المال فيها والمشاركة، كل هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا وآكل الربا وموكله وشاهديه لأنهم يتعاونون في هذا، والتعاون على الإثم والعدوان هو محرم، فالكتابة للربا والشهادة على الربا وأكل الربا وإيكال الربا كله محرم، وهكذا أنواع التعاون مع المرابين. نعم أحسنتم. هذه الرسالة تتعلق عن بالحج أيضا، وسعد زيد الشامي الثقبة المنطقة الشرقية، يقول حجيت بزوجتي وعرضت علي زوجتي عندما أردنا الذهاب أو عرضت علي ذهاب أختها معنا للحج، وأردت الامتناع لأن أختها ليست محرما لي، إلا أني خشيت بأن تظن زوجتي أني لا أريد أختها تحج معنا فقط، أفيدونا عن حكم ذهاب أخت زوجتي معنا، وما حكم حجها هذا، هل يكفي عن حجة الإسلام جزاكم الله خيرا؟ الجواب يا أيها السائل، لا شك أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، فصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسفر المرأة إلا مع ذي محرم، فوجب على المسلمين امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا بمحرم، وهو أخوها أو عمها أو أبوها أو زوجها، فأخت الزوجة ليست محرما وليس لها محرما، فليس لها أن تسافر معك، ولو غضبت أختها فليس لها أن تسافر معك للحج ولا غيره، ولك أن تعتذر بأمر الشرعي وتقول لا يسعني أن تسافري معنا ولست بمحرم، وهذا هو الواجب عليك وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله سبحانه وتعالى. لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار إن تعاطت من الإثم، والحج صحيح لأنه وقع موقعه لكن الوسيلة إليه غير جائزة، فعليها التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار وحجها صحيح. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا وناتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل وأسئلة واستفسارات كل من المستمع ثاني وحسن الثاني من جدة والعريف عبد القادر صلاح الأردن الزرقاء والمستمعان حاء سين قاف وميم نون دال بقيق، ويسألون عن حكم الأخذ من الشعر والأظافر بعد لبس الإحرام وقبل التلبية، وقد سمعنا من سماحته أنه لا شيء في ذلك، وأيضا رسالة عادل إبراهيم الحمود من الخبر، وأخيرا سعد جيد الشامي من التقبة. شكرا لسماحة الشيخ وعبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيضا أيها السادة، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.